بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: ورفع درجته في عليين. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام. الخبر الصحيح المضيء المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من جملة ما قرر أئمتنا رحمة الله عليهم موضوع اعتقاد أهل الحديث بكفر تارك الصلاة عمدا، هذه المسألة كما ذكر الإمام رحمة الله عليه إمام الصابوني فيما جمعه من عقيدة السلف أهل الحديث، قال: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل. متعمدا، ولو لا شك في أنه يكون متكاسلا، متعمدا متكاسلا، فيكون كافرا، يعني بمعنى خرج من الملة حلال الدم. هذا كله مما ينتج من كلام من قال الإمام أحمد من ماهو أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة. هذه المسألة لا شك فيها مما اختلف فيه، والإمام أشار إلى الاختلاف جزاه الله خيرا، وما بين أنه أنا أميل إلى هذا أو إلى ذاك، لكنه قال: اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفر بذلك أحمد وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم، وأخرجوه من الإسلام. هذا هو مكفر مخرج من الملة، وإذا كان خرج من الملة فصار مرتدا، وما هو عقوبة الارتداد؟ القتل. من بدل دينه فاقتلوه. فألا هذا كله من قولي أو الإمام أحمد، وأيضا سئل بالتفصيل الآخرون أيضا فقالوا أنه يقتل هكذا. وأخرجوه من الإسلام للخبر الصحيح المضي المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فقال به مطابقا للحديث الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الحديث. وأما الآخرون أيضا من أئمة الحديث ومنهم الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أنه لا يكفر أو لا يكفر به، أي بترك الصلاة متعمدا، ما دام معتقدا لوجوبها. فيفرقوا بين أنه يعتقد وجوبه أو يجحد وجوبه. والجحود عند الجميع على كل حال، جحود وجوب الصلاة بل وجوب أركان الإسلام كله، إذا جحد أنه ليس واجبا عليه أن يزكي، ليس واجبا عليه أن يصوم، فهذا متفق عليه عند الجميع أنه كافر، جحد وكفر. لكنه اذا ترك تكاسلا فهو في الخلاف. فنقطه الخلاف او سبب الخلاف وهو انه هل ترك تكاسلا ام ترك جاحدا. ترك جاحدا فهم متفقون على انه كافر وكافر مخرج مخرجا من المله، لكنه اذا كان ترك تكاسلا ويؤمن، كيف نعرف انه يؤمن؟ لا شك انه يعترف به، ولا يمكن ان يعرف ما في القلب الا الله تبارك وتعالى، ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فاذا اذا قيل له، اذا قيل لماذا لا تصلي؟ قال والله انا اؤمن بانها واجب علي، لكني يعني اتكاسل او عندي بعض الاشغال او هكذا، يحاول ويحتال. فالمسألة في الحقيقة كأننا نقطة الخلاف أنه ترك متعمدا سواء كان متكاسرا أو غير متكاسرا، فطائفة من أئمتنا كفروهم، ونتيجة التكفير أنهم قالوا خرج من الملة وصار مرتدا فيقتل، والآخرون قالوا أنه لا يكفر إلا بالجحود بوجوب هذه الصلاة أو وجوب أركان الإسلام أو أي ركن من أركان الإيمان أيضا يكون كافرا. فإنما يستوجب، يقول إنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتعول الخبر من ترك الصلاة جاحدا، من ترك الصلاة متعمدا يعني جاحدا لها، كما أخبر الله تبارك وتعالى يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. فإذا كانوا كافرين جاحدين بالإيمان بالآخرة وغيره، فكذلك يعني استدلال بهذه الآية بمعنى أنه يكون إذا كان جاحدا فهو الذي يكفر، ولم يكن تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له. فالأصل في الحقيقة لا شك في أن هذه أركان الإسلام كلها مهمة. فالزكاة إذا كان الإنسان تركه جاحدا وجوهه فهذا لا شك فيه متفق عليه الإمام خليفة المسلمين أبو بكر رضي الله عنه قال لو جاهدن هؤلاء لو كانوا يمنعون يقالا كانوا يودون، أو عناقا كانوا يودون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان ترك الحج وهو متكاسل أيضا، فهناك غير واحد من العلماء أو الحديث الذي لا عليه أن يهود، قول عمر لا عليه أن يموت يهوديا ونصرانيا، الذي ترك الحج وهو مستطيع. فمسألة أركان الإسلام في الحقيقة ليست سهلة، كلها مهمة جدا، ويجب على المسلم أن يكون حذرا من أن يخرم شيئا من أركان الإسلام. فقد يكون يودي ترك بعضه أيضا بعد الصلاة، كما تدل عليه أدلة بعض الأئمة أنه يعني يستحق الكفر. وقد جاء فيه أنه لا شك بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله. فإذا كان ترك أي عمد أو أي عمود من عواميد الإسلام هذه، لأنها خمس كلها تقوم به الإسلام، يقوم بها الإسلام. يعني إذا كان وقالوا إن لا إله إلا الله هو أول أعظم ركن، إذا لم يأتي به فقد انهدمت جميع الأركان خمس. ومثلوا بالخيمة، الخيمة يكون لها أركان أربعة والعمود، هذا هذه الخيمة لا تقوم إلا إذا أقمنا العمود الوسط، وإن كان أطرافه وأطنابه أو أطرافها وأطنابها ممدودة كلها، فالخيمة تكون على الأرض. لكن إذا أقمت الوسط ولا إله إلا الله فيكون الإسلام قد صح كما صح هذا البناء بالخيمة. بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فترك الصلاة، وقال بعضهم أنه لا يكفر بأي شيء ترك من هذا وتكاسر إلا الصلاة. ف نريد أن نقول إن شاء الله ونحت لابد أن نعتزم أن أي ركن من أركان الإسلام لا يجوز لنا أن نتركه، ونعزم على المسلمين أيضا. لكن الصلاة ما دامت جاءت فيه أدلة خاصة فألجأت على أي ما يقول بكفره ولو كان متعمدا. والآخرون أودوا كما قال أنه كما مثله مثل التكفير لا يؤمن من لا يأمن جاره بوايقه، فنفى الإيمان من لم يسلم جاره من ظلمه وبوايقه. وكلهم متفقون على أن هذا ليس مكفرا مخرج، هذا العمل وهذا الظلم منه ليس مخرجا له من الملة. قالوا مثل هذا من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، فيه تخويف. واقترح الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم قالوا لا يفسر هذا، يروى للناس حتى يهابوا، فإذا فسرت معناه إنه إذا لا يكون كافرا لكنه كفرا دون كفر، بمعنى أنه مسلم إلا أنه قد أتى بكبيرة من الكبائر هكذا. فاختلاف الأئمة رحمة الله عليهم لا شك أنه ينبغي أن يكون له الاعتبار، إلا أن الترجيح بعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا، وهذا الاختلاف نفسه يدل على أهمية الصلاة. ويجب على المسلم أن يكون حذرا في نفسه أنه كيف يمكن أن يتعمد بترك الصلاة وقد كفر أو كفر بعض العلماء تارك الصلاة، فلا يكون لعل الله تبارك وتعالى أو لعل الحق في هذه المسألة هو قول من كفر، فيكون حذرا دائما من ترك الصلاة. والإسلام على كل حال لا شك فيه أن الأئمة رحمة الله عليهم جمعوا أشياء كثيرة، أنه جاء في نفي الإيمان فلا يكفر، كذلك تارك الصلاة لا يكفر، هذا رجحه غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. وفي آخر الزمان تعرفون أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه اتهم لأجل هذا أنه مرجع، ما هو كذا. وعلى كل حال ودافع عنه أئمتنا أيضا، أئمتنا العصريون رحمة الله أحياء وأمواتهم، قالوا من كفر من اتهم أي واحد قال بعدم كفر تارك الصلاة فلا يعرف الإرجاء، وخاصة الألباني ولا يعرف الألباني. فالألباني ما هو مرجع، المرجع الذين يقولون لا يضر مع التصديق شيء، هذا شيء آخر، وهذا لا يقول به لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام يعني الألباني وغيرهم وغيرهم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا عدوه أنه كان من فيه الإرجاء. الحاصل كل هذه المسائل على إذا كان يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شيئا من الأركان الأربعة جحدا فهو كافر، كذلك لو أنكر شيئا من المحرمات كالخمر ولحم الخنزير أي شيء وإتياء الذي هو تحريمه مؤكد من ثابت من كتاب الله وسنة رسول الله، وإتيان الفواحش كالزنا وقال ليس بحرام وغير ذلك من الكبائر المعروفة من الدين بالضرورة بعد بلوغ الحجة، كلهم يشترطون هذا الشرط. قد يكون الإنسان عاش في أدغال وفي يعني بلاد لم يبلغهم الإسلام فهؤلاء معذورون لا شك فيه، لكنه بعد بلوغ الحجة وقيامها عليه فهو كافر بالإجماع، جاحدا له فهو كافر بالإجماع. فمن ترك الصلاة جاحدا أو الزكاة جاحدا أو الحج جاحدا فيكون كافرا. وذهب طائفة منهم الإمام أحمد كما ذكر، وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان إلا إذا جحد، أما إذا تركها بغير جحود فهو ليس بكافر عندهم. ومنه الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أو كثير من المالكية والحنفية وكثير من الحنابلة بأنه لا يكفر بترك واحد من هذه الأركان إلا إذا جحد، أما إذا كان من غير جحود ويعترف بوجوبه فليس بكافر، لكنه لا مانع أن يكون هناك يعزر. فبعضهم في هذا أيضا اختلفوا، قالوا حتى لو ترك الصلاة غير جاحد فيقتل تعزيرا لا حدا، أما في من قال أنه يكفر كفرا مخرجا من الله فيقتل حدا، فالقتل حدا والقتل تعزيرا. وبعضهم قال لا يقتل، يستتاب ويسجن حتى يتوب، وإلا لا يخرج من السجن والضرب والتعذيب حتى يموت. فهذه أقوال العلماء وعلماء أهل السنة، وكلهم مجتهدون على كل حال، وكلهم ينتزع أو يرجع إلى أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نصيحة أخرى لأنفسنا، لا يخاطر المؤمن بدينه. نعم، حينما اختلفوا ويتحاون في الصلاة فيمكن أن يكون الراجع القول بالتكفير. يعني نحن نقول لأنفسنا ولمن أمامنا، نقول يا أخي تعرف أدلة هي واضحة جدا من الجهتين، وكل من الجهتين لهم أدلتهم تدل على أنه إما يكون كافر أو لا يكون كافر. فما دام تتكافى الأدلة في هذا، فلماذا أنت تخاطر بدينك وتأخذ ما يوافق هواك؟ ألا تخاف أن يكون الراجح القول بالتكفير؟ فنقول فلا بد على كل مؤمن أن يحافظ على إيمانه بحفظ الصلاة وغيرها من أركان الإسلام. وتعرفون الطوائف عندهم إرجاء، وعندهم المرجع الذين قالوا أنه لا يضر مع الإيمان أو مع الإسلام أي معصية، هذه كلها مما لا يلتفت إليه، لأن هؤلاء ليس لهم أدلة التي يستندون إليها، ويخالفون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهم لدين الله وكتابه. نعم. قال رحمه الله: من قول أهل السنة والجماعة في اكتساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. أين هو؟ انتهينا من هذا. ما هو كذا من الآن؟ أي صفة؟ 158. من قول أهل السنة في اكتساب العباد باكتساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون به، يعني ليست عندهم مرية والشك أن كل والله خلقكم وما تعملون، فأكساب العباد وعمالهم كلها مخلوقة من الله تبارك وتعالى، إلا أنه قد يرضى من بعض هذه الأعمال ولا يرضى من بعض هذه الأعمال. فلا يقال إنها متناقض فيه، بأنه كيف يرضى، كيف يخلق شيئا ولا يرضاه؟ هذا مما اعترض عليه المعترضون، فبذلك على كل حال حلقوا في هذه. فالمنكرون لهذه العقيدة أن أعمال العباد مخلوقة، هؤلاء الذين يقولون إن العبد يخلق فعله بنفسه، فجعلوا الإنسان خالقا لفعل نفسه، وهل من خالق غير الله؟ ينكرون هذه الآيات وغيرها، لا يخلق شيئا أو لم يخلق شيئا في الدنيا أحد بنفسه ولا غير الله تبارك وتعالى. فهل أم خلق أم فل الآية الكريمة؟ أم خلقوا أنفسهم؟ نعم، أيوة. هل خلقوا من غير أم من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هذه القضية كما يقولون مانعة الخلو، وكما ذكر لنا شيخ محمد تقي محمد الشرقيطي استدل في كتابه البحث والمناظرة مقدمات منطقية بالآيات، ولما ذكروا قضية مانعة الخلو، الإنسان لا يمكن إلا أن يكون حيا أو ميتا، حي وميت، فلا يخلو من هذا، إما يكون حيا في أي حال أو ميتا، فيقول مانعة الخلو لا يخلو من هذا الإنسان. والله تبارك وتعالى قال: هل خلقوا من أم خلقوا من غير خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لم يخلقهم أحد، هذا لا يمكن، أم أنتم خلقتم أنفسكم بأنفسكم، لا يمكن أن تقولوا أننا خلقنا بأنفسنا. فإذا كل ما في العالم خالقه والله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا ينبغي أن يمترى ويشك فيه. فالذين قالوا أن الإنسان خلق عمله بنفسه فهذا من أضل الأقوال، ولذلك الأئمة تصدوا لهذا، وكتاب الإمام البخاري اسمه خلق أفعال العباد مهم في هذا، ولا شك تأليفات الأئمة كانت تكون حول ما كانت تدور من الأقوال ومن العقائد ردا أو موافقة عليه. فالذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، كذلك قالوا إن الله لم يخلق الشر إنما خلق الخير أيضا، فاتصلوا بالوثنية أو الوثنيين الذين كانوا هناك، خالق والله وخالق خالق الخير هو الله وخالق الشر أهرما، هكذا عقيدة الفارسية الكافرة القديمة، أهرما خالق الشر الشيطان، وبعضهم قال خالق الإنسان خالق الشر النفس الإنساني نفسه. أيا كان هذه من الأقوال الباطلة أبدا، فلا يوجد في العالم شيء إلا مما خلقه الله تبارك وتعالى، وكونه خلق شيئا خيرا وشرا بالنسبة للناس فهذا لا يعني أنه يرضى كل ما خلقه. فيجعل الإنسان إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد معناه هناك لا هنا ليس هناك شيء حرام ولا حلال ولا أي قيد للإنسان، وهذا مما يسمى الإلحاد، لا شك فيه، يخرج خروج من أي دين يكون إلحادا لم يقبله العقل ولا الفطرة السليمة. ففي باب خلق أفعال العباد ذكر الإمام أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، وذكر أن طائفتان قد خالف هذه العقيدة السلفية من الصحابة وغيرهم الذين يسمون الجبرية، وهم يعترفون بأن العباد مخلوقة لله أو أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، لكن يغلون في عموم مشيئة الله تعالى وخلقه لكل شيء، فيجعلون أفعال العباد أفعالا لله وليست للعباد، وإنما تنسب إليهم مجازا، يعني كأنه كل أعمال الإنسان من الله تبارك وتعالى. فإذا نعوذ بالله ينتج منه أن الله تعالى يفعل المنكرات والفواحش وغيرها على عقيدتهم، هذا يفعلون أفعال العباد أفعالا لله تعالى كلها وليست للعباد شيء من الاختيار، وإنما الإنسان مجبور، كما إن الورقة تطير في محب الرياح ليست تطير من اختيارها، إنما الرياح هي التي تقلبها وتطيرها. ويحتجون بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإذا كان خالق كل شيء فيكون العبد ليس له أي خيار فيه، هذا هو الذي يختلف مع أهل السنة، يعترفون أن الله خالق أفعال الله خالق أفعال العباد، لكن للعباد اختيار خيرهم الله تبارك وتعالى، وإلا كان يكون ظالما بخلق الجنة والنار، كذلك يكون ظالما بإدخال بعضهم النار وبعضهم الجنة. فألا هذا لكن الذين السلف يقولون ان الله تعالى لا شك خالق افعال العباد، ولكن للعباد كسب وعليه واخذ عند الله تبارك وتعالى. وقابل هؤلاء الجبريه طائفه اخرى، وعلى كل حال غلوا في دين الله تعالى، وهم القدريه. القدريه ما معنى القدر؟ قدري، هل هم يقولون بالقدر أم ينفون القدر؟ فالقدر حينما يطلق فمعناه أنهم منكرون لقدر الله تبارك وتعالى، ومنكرون لقدر الله. والقدر كما هو معلوم له مراتب، فهو أولا على علم أن الله علم هذه المسألة، ضلت فيها فهم الناس لا شك فيه إلى الآن، يعني يقدرون شكوكهم، يقولون ما دام قدر الله لماذا وعد؟ هذه مسألة واضحة جدا، لكن الله معلوم أن الله تعالى كما ذكرته في السابق أيضا، أن الله تعالى أو كما هو معلوم لديكم من السابق أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء بعلمه السابق. بعلمه معناه علم أن هذا الإنسان خلقته وهو أيضا ويحيي له طرق الهداية بإرسال الرسل وبإنزال الكتب التي تكون عندهم إلى يوم القيامة، يقرؤون ويهتدون أو يضلون. فعلم مع هذا كله أنه لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، فكتب بعد العلم المرحلة الثانية من القدر، أنه أمر القلم أن يكتب كل ما كان ويكون بما أمر الله تبارك وتعالى وأوحى القلم، ثم بذلك مشيئته تبارك وتعالى. هناك تأتي مشيئة، فإن الله تعالى قدر وكتب وشاء أنه يمشي في هذا المكتوب، أو شاء الله تبارك وتعالى أن يغير ما كتب، يمحو يثبت الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فقد يغير ما كتب الله تبارك وتعالى، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فيكون سببا الدعاء وسببا رد القضاء الذي كتب الله تبارك وتعالى. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المطار، سمع الناس كما ذكر جاء في الروايات، قال: اللهم إن كنت كتبت كتابي في الأشقياء فاجعل كتابي في السعداء. فالإنسان لا بد أن يكون، ومن هنا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كتب الله تبارك وتعالى. لكنه قد يكون الإنسان يأتيه ويعتريه الشكوك والشبهات، ويكون يرتد فيكون يخرج من الدين. فإذا هؤلاء القدرية نفوا القدر، وقالوا لا يعلم الله تبارك وتعالى شيئا إلا إذا أراد أن يخلق. فكأنه يعني الكتابة لغو، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى كتب كل شيء وقدره تقديرا، لكنهم يقولون لا يعلمون إلا إذا خلق الله تبارك وتعالى وأراد خلقه. ولكن ليس للعبد فيه خيار، فقالوا الإنسان ينبغي أن يفرق أو يعرف أو يؤمن بأن الإنسان خيار، إما شاكرا وإما إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، أرشدنا الطريقين، وإن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا الاختيار وليس هو مجبور أو مضطر، اختيار هذا ثابت في حق الإنسان، حتى الحيوانات تفرق بين الاختيار وبين العمل الاختياري والعمل الاضطراري. قال بعض الشراح كلامه يقول: ويعجبني مثل ضربه أحد المناقشين لهؤلاء، فيقول: الكلب والأسد يفرقان بين المختار وبين غير المختار، وبفطرتهم يعرفان، أو بفطرتهما الكلب يعرف والأسد يعرف بفطرته أن عمل هذا الشخص باختياره هو، فإذا كيف هو؟ إذا رميت الكلب بحجر فهو لا يذهب وراء الحجر ويعضه أو كذا، لأن الحجر ليس مختارا وإنما يهجم على الرامي للحجر إلى الكلب. فإذا الكلب نفسه يعرف أن ما هو من هو المختار ومن هو المجبور. فكذلك الأسد عندما توجه إليه رصاصة لا يذهب إلى الرصاصة ليحارب، إنما يذهب يحاربك أنت، لأنه يعرف أن الرصاصة ليس لها اختيار وأنت لك الاختيار ولك إرادة ولك القدرة. فكيف بالإنسان لا يعرف بفطرته أنه مختار؟ فكل إنسان يحس بالضرورة أنه يفعل باختياره وقدرته وإرادته، والله يحاسبه أو يحاسبك أيها العبد على قدرتك واختيارك. بعد ذلك لا تسأل شيئا ولا ينبغي أن يدخل في تفاصيل القدر، لأن القدر كما قالوا سر من الأسرار، سر من الأسرار التي قد جعل الله. وهنا في الحقيقة هذه المسألة يعني مما أيضا كتبناه من قديم، ففي بعض الهن القدر أيضا كما قال المصنف رحمه الله يعني ليس فيه شر كما قال. ماذا قال هو أيضا؟ يعتقد أهل السنة والجماعة نعم أقساب العباد التي جاءت بالقدر إنما هو ليس فيه لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، إنما الشر في ظاهر الأمر لما يظهر الإنسان، وأن الله تبارك وتعالى خلق له أن يمرضه أو خلق قدر له أن يمرضه أو يصيبه بالبلايا، فهو يكون لمصلحة الإنسان والحكمة عند الله تبارك وتعالى، فعمله كله خير لا ينسب الشر إليه والشر ليس إليه. هذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، فقضاء الله تبارك وتعالى ليس فيه شر لأنه صادر عن رحمة وحكمة. إذن كيف نوجه وكيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟ كيف نؤمن؟ يجب علينا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، أن الله قدر. فالجواب أن يقول أن نقول أن المفعولات والمخلوقات التي هي فيها الخير والشر، أما أصل فعل الله هو القدر فلا شر فيه. مثال ذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا بيان سبب الفساد هو. وأما الحكمة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه مصائب من جذب الأرض أو من القحط والمرض والفقر، كلها مآلها إلى الخير، ما أراد الله به إلا أن ترجع إلى الخير. فصار الشر لا يضاف إلى الرب عز وجل، فإنه لأن الإنسان يصيبه بهذه لأن يرجع ويتوب فيكون كله لأجل الخير. فالإنسان يضرب ابنه ليصلي ليرجع إلى الخير، وليس معناه أنه شر أو عمل شرا في حقه حينما يضرب ولده ولا ترك الصلاة. هكذا على كل حال الأئمة رحمة الله عليهم. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام ولا يتم الإيمان إلا به، لكن ليس حجة للإنسان على فعل المعاصي. هذه نقطة ثانية التي قد أشرت إليه في وأنتم في علمكم أيضا، إنما نذكركم وإن الذكرى تنفع المؤمنين، أنه كما مضى في قول موسى واحتجاج آدم عليه السلام أن الإنسان يجوز له أن يستدل بالقدر في المصائب لا في معاصي الله تبارك وتعالى. وإذا قيل له لماذا لا تصلي؟ قال ما قدر الله لي. لا يجوز له أن يلجأ إلى القدر في ترك الواجبات من عند الله تبارك وتعالى. والاحتجاج بالقدر على المعاصي أو لا ترك أو ارتكاب المعاصي أو ترك الواجب، هذه حجة داحضة ابطلها الله تبارك وتعالى في كتابه كذلك يبطله العقل والواقع. قال الله تبارك وتعالى: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة لم ترتفع هذه الحجة بإرسال الرسل، لأن القدر ثابت مع إرسال الرسل. وقال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة صحيحة نعم ومفيدة مستقيما لما أذاق الله تبارك وتعالى المحتجين بالقدر على شركهم باسا، وهو العدل الحكيم، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. فالاحتجاج بالقدر في المسائل لا في المعايب كما عبر غير واحد من العلماء، وهو بنفسه كما أيضا لا يؤمن بأن يجوز لأحد أن يحتج بالقدر. ولو كان كما ذكرت المثال، لو ضرب على رأسه أحد فأسا فيقول: لماذا ضربتني؟ يقول: لا، هذا قدر الله تعالى. فإذا أبطلت الدنيا كلها ومصالح الدنيا كلها، لماذا صرخت؟ لماذا قتلت ولدي؟ لماذا قتلت فلانا؟ قال: قدر الله تبارك وتعالى. فإذا القدر بنفسه هو الذي يحتج بالقدر في معاصي الله أو في ارتكابه وعذره بمعاصي الله، أن الله قدر له. بنفسه يكذب نفسه حينما يأتي هذا القدر على رأسه، ولا يقبل، يرفع أمره إلى الحاكم والقصاص وأشياء وغيره. ولو أن أحدا اعتدى شخص على شخص بأخذ ماله أو قتله، قال المعتدي: هذا شيء بقضاء الله وقدره، لم يقبل المعتدى عليه ولا الناس يعذرونه، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر من غيره إذا اعتدى عليه. فالأصل على كل حال ينبغي للإنسان أن يفهم الأمور على وجهها، ولا يمكن للناس أن يكونوا على فهم خاص، فيرجع الأمر كله إلى أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ويفهموا ماذا أريد من أمور أو من الاصطلاح الشرعي. فلا ينبغي للإنسان أن يحدث اصطلاحا ما لم يكن فيه زمن وفهما ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. زيدوا بعده بارك الله فيه. قال رحمه الله: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة منه إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا في النعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله، قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: أنبأنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال نعم بارك الله فيكم. والحديث الآتي أيضا بهذا المعنى اقرأ أتم بارك الله فيكم. نعم. قال وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب إنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب إنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. نعم الله المستعان. وهذا أيضا فهم هذه المسألة قد يكون شديدا أو يكون شاقا أو بعيدا عن أفهام الناس، فيقولون ما دام الله تبارك وتعالى قد قدر قبل أن أخلق هذا يكون تجديدا لما قدر الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وأمر القلم قبل أن يخلق أي شيء أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا تجديد من الله تبارك وتعالى في الحديث الذي ذكر فيه على ما بنا هو يشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل فيقول فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني مشيئة الله تبارك وتعالى، أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق كل شيء يكون فيه ابتلاء للمسلم الذي أو للإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا لم يكن المقصود الابتلاء والابتلاء مبني على الاختيار، فخير الله العبد بأنه يختار الخير أو يختار الشر، ولو أراد الله تعالى أن يكون الناس كلهم على قلب رجل واحد في طاعة الله تبارك وتعالى فهذا كان من قدرة الله وقدر الله تعالى أيضا، فلكنه خلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فخلق له الاختيار وخلق النار وخلق الجنة وأرسل الرسل إلى آخره، لكنه إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يجبرهم مثل المخلوقات الأخرى غير الإنس والجن أنهم يكونون مطبوعين على التسبيح والتحميد وعبادة الله تبارك وتعالى كما هو موجود الآية ولقد ذرانا كثير لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فلعل الإنسان يقول طيب ما دام خلق لهذا لهذا وخلق لهذا وأن الله تعالى أخذ من بني آدم قبضة فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فما ذنبي أنا ما دام خلق، فيجب فوق كل شيء نؤمن بأن الله تعالى لم يدخلك النار إلا أنه علم من قبله ولم يكتب أنك من أهل النار إلا أنه علم من قبله أنك مهما هيأت لك من أسباب الخير لا تقبل الخير إنما تقبل الشر فتدخل النار علم. ومثاله واضح جدا يمثل بأنه مثلا الآن هذه البرامج الطيران وغيره يجعلون لها مانيفست أو فارسة بأنها قبل 6 أشهر ربما يعدون هذا ويقولون إن الطائرة تطير من الكويت وتصل إلى جدة في الساعة الفلانية، من أين عرفوا هذا؟ كذلك أمور أخرى أيضا، أنت تقول لصاحبك يا أخي اجلس أسقيك شاهي، 5 دقائق الشاهي يكون جاهز، كيف تعرف الغيب؟ لا، التجربة يحصل لك به علم في أشياء كثيرة. فهؤلاء جربوا أنهم يطيرون الطيارة في الساعة الفلانية وتصل في الساعة الفلانية في مكان كذا وكذا، هل يعدون هذا كله هذا الترتيب قبل شهور وقبل ربما قبل سنة؟ فأيضا أنت الآن إذا آمنت أن الله علم كل شيء قبل أن يخلقه، فحان لك أن تفهم أن الله تبارك وتعالى ما دام أعطانا الاختيار فأنا المذنب وأنا الجاني، إذا أنت اخترت إذا أنا اخترت الشر أو أنت الفالح إذا اخترت الخير. لكن إذا لم تؤمن بهذا الإيمان فهو الذي فيه الضلال المبين ولا شك فيه. فخلاصته أنه يؤمن أن الله عالم كل شيء ما قبل أن يخلق، كيف يكون وعلى أي حياة يكون، والإنسان متى يولد ومتى يام، كتب قبل أن يخلق بعدما خلق الكرم، وقالوا أول ما خلق الله الكرم أو أول ما خلق الله، يعني أول المخلوقات هي الكرم إن كان على هذا القول، أو أول ما خلق الكرم وقت ما خلق الكرم أول ما أمره أن يكتب كل ما هو كائن وقبل أن يخلق الخلق بعده كله. فإذا علمنا أن الله تبارك وتعالى قد علم أنك تعلم كذا، أن ابنك إذا كان يلعب في أيام الاختبار تقول من قبل إنه لا ينجح، لماذا؟ لأن التجربة دلت على أن الذي لا يجتهد لا ينجح في الاختبار. فالله عالم كل شيء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة. فالعلم علم الله تبارك وتعالى إذا آمنا به هان علينا كل شيء في فهم مشيئة الله تبارك وتعالى، بأنه شاء الله تبارك وتعالى أنه يعطيك الخيار فأنت تختار النجدين الخير أو الشر، بس هذا هو كله يدور حول المشيئة. وإلا يقول إذا شاء أنه يدخلني النار فكيف ماذا يفيد عملي، فهنا يكون الضلال في فهم دين الله تبارك وتعالى وكذلك في فهم الله. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما دام ذرع لجهنم فما ذنب الإنس والجن، إنما ذرع وأنه علم أنك تعمل عمل أهل النار أو عمل أهل الجنة. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة منه إليهم فجعلهم فريقين، فريق في النعيم فضلا وفريق في الجحيم عدلا، وجعل منهم غبيا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كما قال عز وجل كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نعم، إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يهدي الإنسان فيكون يهديه لا شك فيه، لكنه لا يهديه اختبارا وامتحانا. ولذلك يسأل الله الهداية دائما، اللهم اجعلني لا تجعلني شقيا. فقد يكون يغير الله تبارك وتعالى كما قالوا لا يرد القضاء إلا الدعاء، فالقضاء نوعان، قضاء مبرم لا يتغير، وقضاء قد يكون معلقا بحيث إذا أبد الله وإذا سأل الله تبارك وتعالى فيغير قضاءه. اللهم إن كنت كتبت كتابي في الأشقياء فاجعل كتابي في السعداء، يكون قدر الله أنه إذا دعا فهو غيره تمام أعماله التي عمل للنار أجعله إن شاء الله في السعداء. فلا يسأل لماذا ما ارتكابه المعاصي جعلته يا رب في الجنة وهذا جعلته في النار، كل هذا من مشيئة الله تبارك وتعالى. ولأولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: وما سبق لهم من السعادة والشقاء بعلمه القديم الذي يعلمه به أنه مهما هيأت له أسباب الهداية لا يهتدي أو يهتدي. فذكر من الحديث بهذا المعنى: إن الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون، في الرواية الأخرى: نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. وابن الرجب رحمه الله قد أسهب في جامع العلوم الحكم في شرح هذا الحديث، وأنه ذكر أن 40 يوما النطفة يعني تنتشر في جسم المرأة حتى تحت أظفارها، نطفة وهي في حالة كونها نطفة، ثم بعد 40 يوما ينعقد فيكون علقة أي دما جامدا، ثم يكون مضغة لحما على قدر ما يمضغ الإنسان ليس كبيرا مثل ذلك، هذا 40 الثالث. ثم يبعث الله إليه الملك بال40 الرابع بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا مكتوب من قبله في اللوح المحفوظ، فتجديده من طريق الملك بأمر الله تبارك وتعالى بحكمته يكتب رزقه، فيكون رزقه واسع، رزقه قليل، أو يكون يرزق عملا صالحا أو عملا غير صالح، وأجله متى يموت، ويكون الأجل أيضا قد يكون معلقا. فمن أحب أن ينسى له في أثره ويبارك له في عمره فليصل رحمه فيكون معلقا أيضا، لكنه إن عمل كذا فلا يتقدم ولا يتأخر، إن عمل كذا فلا يتقدم ولا يتأخر. وبهذا نجمع بين الآيات والأحاديث: إن فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون تأخرا ولا يستأخرون، فيكون يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فإذا دعا: اللهم اجعلني من السعداء، يجعل الله تبارك وتعالى في السعداء. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة، الناس يعرفون ما شاء الله الحمد لله من صغره تعلم كتاب الله وسنة رسول الله، يصلي ويزكي ويمشي في الناس يعني وهو من أصلح الناس، لا يعمل عمل أهل بعمل عمل الجنة حتى يكون بينه وبينه إلا حتى ما يكون بينه وبينه إلا غراء أن يدخل الجنة، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب. ويجب في هنا أن لا نضل ما كتب الله تبارك وتعالى، أن لا أنه علم أنه في آخر حياته يرتد، ليس ببعيد. كم من الناس زمن الصحابة وهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصحبوه، لكن قدر الله أنهم ارتدوا بعضهم، وبعضهم رجع إلى دين الله تبارك وتعالى. فإذا ثم يدركه ما سبق له في الكتاب، فلا تقل أن لأجل ما كتب أنا خرجت من دين الله أو شيء. علم الله تبارك وتعالى أنك باختيارك اخترت الارتداد، اخترت عمل أهل الجنة، أو اخترت ما يسبب لك دخول الجنة، فسبق له في الكتاب الذي كتبه بعلمه من اختيارك، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون، الناس يقولون طول الحياة كانت سكيرا عربيدا ويرتكب الفواحش وغيرها، لكنه ولذلك لا يأتي من في العقيدة أيضا، لا يعني نقول بيقين فلانا في الجنة أو لا ندخل آدنا الجنة والنار، لا تدري على أي شيء قد ختم عليه، حتى إنه لا يأمر بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيأمر بعمل أهل الجنة فيدخلها، يتوب في آخر الحياة والتوبة تجب ما قبله. فإذا الضلال في الفهم يكون سببا لضلال الإنسان إذا قال أن الكتاب هي التي تحركني، لا، هي الكتاب والمقادير هي التي تحركني، لا يجوز أن يقول هذا، بل الكتاب ما جاء إلا بعلم الله تبارك وتعالى أنك أنت تعمل كذا وكذا فكتب أنك من أهل النار وأهل الجنة. فإذا فهمنا أن الله كتب علي أن أكون من أهل النار وثبت على هذا الفهم فهو من أكبر الناس في أو بالدخول في الضلال ويكون سببا لضلاله هذا الفهم. فإذا كان فهم كلمة واحدة بأن الله تبارك وتعالى علم سابق له في كل شيء ما يكون مآله فكتب عليه، لا أنه يكون عمله لأجل كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار، وإنه المكتوب في الرواية الثانية إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، وإنه المكتوب في الكتاب إنه من أهل النار. فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، وإنه المكتوب في الكتاب إنه من أهل الجنة لعلمه الله بأنه يعمل في آخر حياته ما يكون سببا لدخول الجنة. فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل النار. فبذلك على كل حال يعني كأنها ينحسر الكلام بأننا إذا آمنا أن الله تبارك وتعالى عالم كل شيء قبل أن يخلقه ماذا يكون مآله، إذا تيقنا وآمنا به إيمانا كاملا فيسهل لنا فهم ما يكون من الإنسان وبمشيئة الله تبارك وتعالى أن الله شاء أن يدخله النار لأجل أنه اختار ما لم يشاء الله تبارك وتعالى فدخل النار، وأراد الله ويرضى لا يرضى لعباده الكفر. فيكون الإنسان إذا كان لم يفهم هذا أو لم يؤمن بهذا فهو الذي يجعله سبب الضلال وسبب ارتكاب الفواحش، ويقول إن الله قدر لي هذا، لكنه لا ينسب لنفسه. فأنت ضربت على رأسه فاسا أو ضربت بحجر فلا يعذرك بأنك لما ضربت، أنا أعتذر بأن قدر الله تبارك وتعالى. فلا ينسف الإنسان نفسه في فهم هذه المسألة إذا فهم أن الله قدر لأجل أنك تعمل عمل يكون تكون تستحق من رحمة الله أو بعد رحمة الله به الجنة أو بعد غضب الله تستحق النار. نعم. شيخنا نقف قليلا، جزاك الله خير. نتوقف. طيب الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا إن شاء الله.